إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث عن الشكر أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أطاق الشكر، وأن يجعلنا من أهل الشكر، وأن يجعلنا من أرباب أبواب الشكر، فإنه من شكر نعمة الله عز وجل فقد أخذ الأمور من نواصيها إليه. وإذا كنا نتحدث عن شهر شعبان ورمضان فهذا زاد كبير جدا للدخول على شهر رمضان وللاستعانة بالله عز وجل في شهر شعبان. كلما يتصور المرء أيها الإخوة وهو يتحدث عن فضل شهر شعبان وعما فيه من رحمات وعن خطورة هذا الشهر ويذكر من مات، يشعر بقدر نعمة الله عز وجل عليه، أن قوما في بطون المقابر يتمنون ساعة من يوم مما نحن فيه، ساعة. وذكر عن بعض السلف أنه صلى ركعتين خفيفتين فلما خفف حزن، فانطلق إلى المقابر ثم جلس إلى قبر فنام عنده. هو بيزور المقابر، قعد في حتة من الغم فنام، فلما نام رأى في نومه كأن صاحب القبر يكلمه، فقال: ما يحزنك؟ قال: صليت ركعتين خفيفتين فحزنت فأتيت إلى المقابر فنمت. فقال: يا هذا، اعلم أن هاتين الركعتين عندنا خير من الدنيا وما فيها، لأن احنا اللي شفنا بقى قدر الركعتين دول ايه. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بأوقاتنا. لذا أيها الإخوة، المؤمن الحق هو من يراعي وقته في كل زمان، لا سيما هذه الأزمنة، لا سيما هذه الأزمنة. وهذا أوان تدرس فيه معالم الإسلام فعلا، ومش عايز أبقى متشائم شوية وأقول درست فيه كثير من معالم الإسلام، لكن أقول تدرس فيه، على الأقل عندنا بدايات تبين هذا. فيحتاج المرء في هذه الآونة أن يكون له قلب يسترشد به في السير إلى الله عز وجل. ولا تصلح القلوب إلا على العمل المداوم المتواتر الذي يطرقها دائما وهي ساخنة، فلا يتركها تبرد. أتى رجل لريحانة الشام وعابدها أحمد بن أبي الحواري، وأراد أن يدرس عليه السلوك، فقال له أحمد بن أبي الحواري فيما قال: قال: يا بني، إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين ولا تصلح القلوب على مثل هذا. مش قلب بيصلح كده انك تعمل شوية وتقعد شوية، ده عاوز طرق دائم وعمل دائم، لا سيما من يقدر هذه الآونة حق قدرها. من يقدرها أيام، خلاص النهاردة ايه، 5 6، خلاص ان شاء الله بقى اعمل حسابك ان الدرس اللي جاي هنقول رمضان امتى. الرؤية ايه، وتعمل حسابك ان يا دوبك كده تغفل غفلة وتصحى تلاقينا قاعدين بنتكلم عن ما نصنع ما بعد شهر رمضان. ان احيانا الله عز وجل، الايام متسارعة جدا ايها الاخوة، فاستنقذوا اوقاتكم. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم احد مع احد بمجلس فلا ينفض الا تلا احدهما على الاخر سورة العصر. سورة العصر سورة الوقت، والعصر قال بعض المفسرين اقسم الله بالزمن لشرفه، الأزمنة دي الساعات اللي بتمر. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في أعمالنا. الشكر أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشكارين. الشكر وركنه الأول معرفة نعمة الله عز وجل، لأنها تعرفك على المنعم. وأنا معلش كل مرة بأكرر ده، وأرجو ان الاخوة يحفظوا بهذا، ان احنا نبقى كلنا بنتكلم كده واحنا بنراجع كلنا بنتكلم كده. امر الشكر هذا، والله يا اخوة الفجر الفائت هذا رزقني الله عز وجل بامام له صوت ندي للغاية، حق كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، فاخذ يقرأ فالانسان حس ان هو صفع مرتين كأنه ما سمعش كده قبل كده. الصفعة الأولى في قول الله عز وجل إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الواحد بيسمع كتير دي، بس حسيت بقدر التوبيخ فيها، بس أكثر الناس مش مؤمنين، فمش عارفين إن في يوم قيامة وفي يوم. طبعا مش مؤمنين ده يعني مش كفار، لكن مش مؤمن الإيمان الذي يجعله يشهد يوم القيامة. وانت عارف الناس اللي بتشتغل في شهر شعبان دي وتطحن وترى عليه الإرهاق المزمن، وفي شهر رمضان تراه كالشعل لا تنطفئ. وهناك أقوام يقول عنه ابن الجوزي رحمه الله قوم مذ أن قاموا لم يقعدوا حتى ماتوا، ساعة ما قام كده وقام يشتغل ما عادش تاني لحد ما لقي الله عز وجل. ده ليه؟ لأن الموت نصب عينيه، ولأن الجنة نصب عينيه، ولأن النار نصب عينيه. من كتر الفكس في هذا الأمر بقى اقترب منه، خلاص شافه. لكن أكثر الناس فكروش في الأمر ده، بيبقى شيء أماثل كده يعني يوم القيامة. يوم القيامة موجود، كلنا حموت وكلنا سنبعث، لكن انت واخد بالك من الموضوع ده هيبقى ازاي؟ وفرجات الساعة دي دلوقتي هنعمل ايه؟ وما اقول له سبحانه وبحمده. ولعل هذا الموقف كثيرا ما اذكره، ان كنا معتكفين عندنا في المسجد، وكان شعارنا في هذا الاعتكاف الصمت، فان الصمت جماع القلب، واذا انجمع القلب انجز العمل. فقلنا الاخوه لو سمحتوا بقى مش صمت تام، اللي يخش المسجد يحس انه دخل المقبره. فسمعت صوت من ناحية، ذهبت إليها، وأنا داخل الناحية أشوف الصوت ده جاي منين، مررت على بعض إخواننا كان قاعد بالفنانة الداخلية فنانة الحملات، الدنيا حر خالص كان في السنة دي يعني. فلما مررت عليه راح ملقاش حاجة قدامه ياخدها، خد فوطة وحطها على ستره. فالمهم بصيت كده ورجعت تاني، وأنا رجعت وأنا أحمد له حياء، الأخ حقيقي يعني إنه حط الفوطة دي على ما إنه هو ده حرام، مش حرام ولا حاجة، بس في شيء من الحياة. هو دي الفكرة اللي كانت في دماغي يعني، بس إنه أخ حقيقي وكويس يعني. فما دخلت في معتكفي والله يا إخوة حتى قفزت هذه الفكرة في رأسي، قلت أمال الأخ مكسوف مني، إكمني شفته فنانة بحملات، أمال ده لما يبقى متجرد تماما وبيغسله المغسل وبيضع إيديه في عورته، مش صح ولا ده كلام مبالغ فيه؟ ده لو ما عملش كده يبقى ما امشي بحقي، هو بيغسلني، انه لازم يعمل عمليات الاستنجاء ويخلي الانسان يقعد ويضغط على بطنه بلطف عشان ما الاجهزه وقفت خلاص، ما عادش فيه بقى لنا ولا فلان وكلمني كويس وما خدش الكلام ده، خلاص الاجهزه وقفت بقى حته جلده. فلما وقفت بقى البطن ما بتمشيش، فلو في اكل متبقى انا لازم اساعد انا، فعصر له بطنه عشان فاذا نزل شيء عمل له ايه؟ يقوم بعمليه الاستنجاز، بيضع يده في عورته. ده هيبقى الواحد فينا ايه؟ ده هيبقى ايه؟ وحياء. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الحقيقه كده، اكثر الناس لا يغرقون في هذا. والصفعه الثانيه، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. برضو يفهم الانسان معنى التوبيخ في ده، من ساسك لراسك، ده فضلا عن الايه؟ النعم اللي حواليك، بس دي التي لا يفطن لها، كما سيأتي في كلام ابن خدامة رحمه الله، ان دي ما بيفطنش ليها كتير من الناس. لكن ده في كمان ناس بتشكر ربنا على النعم العامة مش النعم الخاصة، ان انا الحمد لله صحتي كويسة وعندي، لا ده في ناس كمان بتنتبه للنعم اللي هي انا وانت فيها مع بعض، ينتبهون. واكثر الناس لا ينتبهون لهذه النعم. فاسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والنتيجة انك تخيس بالعهد معه كلما استطعت. صح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ده كله سيذكره الإنسان يوم القيامة. يعني أنت هتيجي تقول أنا ما كنتش، دخلت نطفة في ظهر أبي وبتاع، لا، فبصرك اليوم حديد وذهنك اليوم حديد وذاكرتك اليوم حديد ولسانك اليوم حديد، كلك تام. فإذا ذكرك بهذا الميثاق ذكرته. طب عملت ايه في الميثاق ده بقى؟ ان انت المفترض تعيش طول حياتك عبد لله عز وجل. ايه الاخبار مع ما اسبغ عليك من نعمه؟ فإذا أسدى الله عز وجل إلينا فضل أن نكون له شكرين، ده نعمة وفضل. لذا نحن نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد كتبنا في الشكرين، وأعاننا على الشكر، وجعلنا من الشاكرين، وقبضنا على الشكر. فمعرفة نعمة الله عز وجل، لأن معرفة النعمة إنما هي تدل على المنعم، يعرف ربنا سبحانه وتعالى. ثم محبة الله عز وجل، والذي يعرف نعمه سبحانه وتعالى لا يقاوم أن يحب. فالمرء مجبول على حب من أحسن إليه، فكيف بمن كان أصل الإحسان منه؟ وما سيق إليك من إحسان بيد غيره فإنما كان بإرادته هو، وما ذلك إلا كسبب، كل منه سبحانه وتعالى. فلا يملك نفسه إلا أن يحبه سبحانه وبحمده. ثم قلنا قبول النعمة، وقبول النعمة هي الخضوع لله عز وجل، وأن يعلم أنه لا فضل له فيها ولا منا، وإنما يا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك دلوقتي، أنا دلوقتي صحيح أهو جاي ماشي على رجلي الحمد لله، قولوا الحمد لله. لقيت واحد مش قادر يعمل كده، مش قادر يقف، ولا تعبان، ولا مريض، ولا هو ده سلبت منه النعمة ليه، وانت اداك النعمة ليه؟ ايه بقى؟ مش لأجل شيء فيك، واذا دققت هتلاقي كده، مش عشان حاجة فيك، انما هي هبة منه سبحانه وبحمده. وقلت لك قبل ذلك ان من اخطر اسماء الله عز وجل الحسنى اسم الله الكريم. ليه؟ لانه يكرم كل احد، الكريم لا يرد احد، يكرم كل أحد في الدنيا. فعشان كده الموضوع ما بقاش إيه؟ يكرم بالدنيا كل أحد في الدنيا، فبقاش الموضوع فيه فضيلة. لا، ده أنت ممكن تلاقي شيء من الدنيا أكثر منه مع من يكفر بالله صباحا ومساء ويعطيه إياه سبحانه وتعالى. فإذا حانت الآخرة ولاحت لم يكن فيها إلا للمؤمنين. الشيء الركن الثالث اللي وقفنا عنده ألا وهو الثناء على الله عز وجل بنعم. يبقى كده بالانتهاء من مسألة الثناء، هيبقى عندنا باب تطابق أو القدر المشترك بين الشكر والصبر. إن في شكر على بعض البلايا بيجي منين الشكر؟ كان هي بلية إن إحنا ندرس المسألة دي كمان، ثم يأتي في النهاية حتة بقى وإحنا بنشكرش ليه، لماذا لا يشكر الناس، معالجة هذا الأمر. ثم لاح لي إنه بعد أن ينتهي المثال، أنا كنت عاوز أضرب مثالا على الشكر والكفر، كفر النعمة يعني، فقلت إن نأتي بأمثلة لذلك. فوجدت من أجمع هذا أن أتلو ما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الأقرع والأبرص والأعمى. صح، اثنين كفروا النعم، واحد شكر النعم، هو ده حال الناس، أكثر الناس إيه؟ لا يشكرون. فنعرج على هذا الحديث ونأخذ منه بعض فوائده إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية. قال ابن القيم رحمه الله: ثم الثناء بها، قول الهروي ثم الثناء بها. قال ابن القيم رحمه الله: الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان، عام وخاص. فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الواحد يقعد يتكلم عن ربنا، اللي مجالسنا تبقى كده، نقعد في مرة كده نعقد مجلس فقط للتأمل. برضو احنا قلنا لبعض اخواننا ان ما تنسوش موضوع نفتكر كده في مرة نجيب سورة النحل ونقرأ صدرها اللي هو النعم، حتى لو آية ومعناها آية ومعناها آية ومعناها كلمة ومعناها كلمة ومعناها، بس ايه نمشي نعدد، لانها اسمها سورة النعم، رصة النعم رصا، انك تعرف نعمة. يعني ممكن انت التفت قبل كده، مثلا التفت قبل كده لنعمة البيت اللي انت عايش في بيت، في شقة، الشقة دي بقى ايجار مكسور عليك، ايجار مديون فيها، المهم ان انا باجي في النهاية بسكن، اقعد في حتة في مسكن. سورة النحل فكرتنا بده، خلونا نفتكر ده برضو مع حديث الأقرع والأبرص والأعمى اللي احنا نتكلم عن ده، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا في الشاكرين. فإنك تقعد مع، نقعد مجلس مع الإخوة ولا حاجة، نقعد مع بعض، حد عزمنا على تعالى يا أخوانا اشربوا عندي شوية شاي، نقعد نشرب الشاي ده واحنا بنتكلم مع بعض عن إيه؟ عن الله عز وجل المنعم، عنه هو سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار. شوف النفقة قد إيه التي ينفقها على عباده سبحانه وتعالى، النفقة قد إيه، التكاليف قد إيه. لعلي ذكرت لك قبل ذلك برضو إن في واحد ريقه ده، الغدة اللي بتفرز الريق ده، أعزك الله، إن لما واحد بيجي يسخر من واحد يروح باصق عليه، أعزك الله، ولما الواحد يجي يبصق كده وهو ماشي الشارع يقول لك أنت ما إيه القرف ده، ما تبقى على جنب. وتجد ذلك في الإسلام، بصق أنس بن مالك رضي الله عنه فجاء بحاشية ثوبه فبصق فيها، إذ لم يجد منديلا فبصق فيها ثم ضم بعضه إلى بعض عشان يمسحها يعني، وذكر في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد فحكها بحصاة وأتى بمسك فمسكها، وإن إمام يبصق في المسجد كده وهو مش واخد بواقف كده بالناس، راح باصق في القبلة، راح النبي صلى الله عليه وسلم عزله، مش بتبقى إمام تاني. طب معلش، مفيش معلش، تبصق في القبلة، القصد يعني شوف الريق ده اللي بيعبر عنه بإيه، وقفت الغدة عند الراجل قالوا له هنعمل لك ريق صناعي 3000 جنيه في اليوم. طب أنت دفعت كام؟ طب بلاش بقى اقول لك انت دفعت كام، شوف النفقه قد ايه، ريق صناعي 3000 جنيه في اليوم، ده الريق بس، ومش هيبقى زي ده ابدا، ده هتبقى حاجه بقى وحشه ومره وبتاع، لازم هيبقى فيها، مش ممكن ابدا يبقى زي ده بالظبط. يعني بعض اخواننا كان عمل دعاء من صلى الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، عنده صمام كان ضيق، شالوا له الحته اللي متجلط فيها وعملوا له دعامه، والدعامه دي لازم لها منظم عشان الدم وداخل، ما هو الشرايين اللي جوه دي 3 طبقات، بخلاف الأوردة الرفيعة دي تلاقي واحد بيتخانق مع واحد ولا حاجة راح خبطه شومة صد بإيده يقول لك أطع له كم وريد، بسيطة دي. إنما الشرايين لا، الشرايين دي 3 طبقات وفيها ليونة الاتساع جدا ثم الانقباض إلى وضعها الطبيعي. ليه بقى؟ عشان لما الضغط يعلى والدم يجري تقوم هي تتلقى بمرونة تقوم تتسع له، وإلا انفجرت. لما بعد كده وبعدين بقى ثلاث طبقات يعني قوية تتسع خلص تتنط وهي قوية كده ماسكة نفسها مع سرعة الدم ودفخه. أما الحالة ترجع طبيعية وضغط الدم يرجع تاني تقوم إيه تنقبض، لأن لو فضلت واسعة كده الواحد يجيله هبوط ويموت، لأن الدم مش هيجري مش هيدفق مش هيجري بسرعة يعني. فلازم الخرطوم يقل ينزل كده يرفع عشان إيه عشان الدم يجري. قل لا إله إلا الله. شوف حتى الشريان بيجي إزاي وشكله إيه، كل حاجة بقدر بقدر. فراح مركبين له دعام، مش ممكن هتبقى ثلاث طبقات فبقى ياخد دعامة ياخد كمان برشام سيولة، لو بطلوا يحصل له جلطة عشان يفضل الدم ماشي بسيط ماشي بسلاسة، لانه لو تجلط هيكسر الدعامة دي يقطعها لانها بتتمشي زي الشريان. وحطوا له عليها منظم. والله يا إخوة الأخ بيقول لي صوت المنظم بيصحيني من النوم، صوت التك تك تك زي الساعة كده بيصحيني من النوم. أخوه عامل نفس العملية، كان لسه بعمل المسألة ده عملها في تقدم العلم. أخوه كان قبل كده ما كانش، كانت المسألة لسه متأخرة شوية، قال ممكن بقى أخوه ده ما ينامش إلا على صوت الراديو، يحط الراديو جنبه يقول لك دوشة الراديو أحسن من دوشة المنظم اللي في ضلوعي ده. طب كام ده؟ شوف كيف ينفق الملك سبحانه، شوف النفقة قد ايه، ده قد ايه فلوس دي وقد ايه نفقة وقد ايه مواد مفيش منها، مفيش حد اسمه يصنع لك شريان. خلاص خلصنا كده، الشريان ده خلص يبقى خلص خلاص. فنقعد نتكلم كده عن ربنا في مجالتنا، نتكلم كده انظر كيف انفق منذ خلق السماوات والارض. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام انظر، يقول لك بص شوف لو سمحت فكر في ده، دي سنة كده. انظر كيف خلق كيف انفق منذ خلق السماوات والارض. دي نمرة واحد في التحدث بنعمة الله والثناء عليه، تبقى المجالس كده. ده الجزء العام. الجزء الخاص بقى بيقول لك التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته، كما قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لأنه سبحانه وتعالى هو اللي بينعم علينا وبيطعمنا وبيسقينا، مفيش حد بيأكلنا ولا بيجربنا، هو بيطعمنا وبيسقينا، محدش يطلع يدعي ده علينا. هو سبحانه وتعالى الذي يسددنا ويميتنا ويحيينا. كان حد بيكلمني في موضوع التقاء الارواح كده، ان في واحد بحبه قوي بس انا يعني ماليش بخلطه. ما هو اصل انت وانت نايم بتعمل ايه؟ روح يقبضها الله، الله يتوفى الانفس حين نومها. يعني لما بتنام بقى تروح تقبض الى الله عز وجل. لما تقبض الى الله عز وجل نتقابل، وانت بقى شوف فين وانا فين. بس لما قبضوا جمعوا في موضع واحد، الارواح جنود مجندة مأمورة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها. يعني ممكن أقابل واحد أحس أني لا يمكن تبقى صديقي، مش قادر. طب ليه؟ والله ما أعرف صراحة، أنا أول ما شفته كده حس أني هو ما لا. وفي واحد أول ما شوفه أحس بعاطفة جياشة وبيني وبينه حاجات معرفة ملكوت حاجة. قل لا إله إلا الله حاجة مقام التوحيد لا تجسر عليه العبارة. ما فيش حد يقول كلام يسد في الموضوع ده ولا تعبر عنه الإشارة. مقام لازم تقف كده في لازم لو أغرقت في توحيد الله لازم تقف تتته، تقف كده ما تبقاش عارف هقول إيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فنظرته في المسجد فوقعت يدي على بطن رجله منتصبا، وهو ساجد رجليه قائمة كده عليه الصلاة والسلام. وده احنا لازم نعمل كده، كثير من الإخوة بينزل رجله كده، ده غلط ممكن يفسد السجود وبالتالي يفسد الركعة. تخيل رجليك واقفة كده جنب بعض، فوقعت إيديها على قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهي منتصبة، قالت فسمعته. أمال ده هو قام خلسة عليه الصلاة والسلام، قام خلسة عشان ما مش عايز أوقذك، أمال سمعته إزاي؟ فضلا عما حباه الله عز وجل في صوته من بلوغ. النبي عليه الصلاة والسلام كده بيتكلم من غير ميكروفونات ولا حاجة، في أي حتة يكلمك في المسجد ده اللي على الباب يسمع زي اللي قاعد قدام هنا. طب لو طلع في الجبل؟ قال سعد، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في حجة الوداع: لقد بلغنا صوت رسول الله وهو يخطب بالأبطح ونحن في بيوتنا. بيوتنا دي اللي هي الخيام بتاعت منى، واحنا جوه الخيم وهو بيخطب عليه الصلاة والسلام، صوته دخل لنا جوه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. ففضلا عما في صوته من هو ربنا سبحانه وتعالى حباه بكده بأنه صوته يبلغ عليه الصلاة والسلام، إنما ده في تأثر، في تأثر خلى صوته علي. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إيه أواه؟ قال ابن عباس كان يتأوه لما يجي يقف على موضع أحيانا كده، لما تقعد تفكر في مثلا في يوم القيامة وحيبقى إيه وحنعمل إيه وحنعمل إيه في اليوم ده، حقول ويا ترى يا رب سلم يا رب، وانت قاعد بتفكر كده أحيانا لنفسك، انت بتفكر في سرك يعني قاعد مع نفسك كده، أحيانا تحس لنفسك قلت إيه لا إله إلا الله صح؟ أو بقى سيدنا إبراهيم كان كده، بس كان يقول إيه؟ قوة. عارف قوة دي اللي بيقولها العرب لما تحصل مصيبة كبيرة يقع على نفسه وعلى مشاعره، يوم إيه؟ يتأوه، يوم يتأوه. فأحيانا يخرج ده، فرسول الله ساجد مفعم، ساجد بقى ومفيش حد، خلاص فاسجد واقترب. فخلاص وصل الى قمه بقى، الى القمه بقى، فلذلك صوته عليه الصلاه والسلام طلع. فالسيده عائشه بتقول وقعت يدي على ايه؟ على بطن رجليه وهو ساجد يقول، وسمعته يقول. ومعلش مش عايز اقول كده، بس بين قوسين الدراسات والكلام الكتير اللي قاعد يا سيده عائشه اتجوزت وعندها كم سنه، هي انت ترضى حد يقول كده على مراتك؟ ترضى حد يقول لك مراتك عمرها قد ايه؟ لا انت بتزعل من الدكتوره لو رحت ده ولدتك عمرها قد ايه؟ ولا لو سالت شيخ وانت بتشتكي له من مراتك وعايز يقول لك معلش مثلا هي صغيره في السن فتحملها، فعايز يكتشف الحته دي، فيقول لك يا مراتك عمرها قد ايه؟ ممكن تتبرم وانت قاعد كده صح؟ مع ان انا ده الشيخ اللي انا واثق فيه وبقول له الكلام ده وما شافهاش ولا حاجه، تقوم تقول كده على مرات النبي عليه الصلاه والسلام بقى في كده؟ وبحث بقى هي 9 سنين ولا ما حصلش 9 سنين؟ الكلام ده لازم يبطر. في ناس اغوياء اعوذ بالله، فاستعذ بالله، ناس دي كده اعوذ بالله منهم، اغوياء السنتهم حداد، اكبادهم كساف غلاظ شداد، قلوبهم قاسيه فما بيتهزش من الكلام ده. انما الناس اهل الايمان بقى وانت بترد عليه، هو الاثر جاء بان تزوجت عند 9 سنين، لا نحسب، روح احسب انت يا عم في 60 دقيقه، احسب بعيد عننا، مش عندنا اثر ده مش صحيح، وهي اللي قالت كده عن نفسها، خلاص يبقى انتهينا بقى، انت مالك انت؟ لا يدخلني. الراجل بيقول لي مالك ابن انس، عايزين نكلم حد كده في المنطق يقرر لنا وجود الله عز وجل بالحسابات الافلاطونيه والمنطقيه والكلام ده. فقال فإن ضللت أنا وأنت، قال نحتكم لثالث، قال فإن ضل كلامه ما عجبناش، قال نحتكم جميعا لغيره، قال وندور بديننا، اذهب إلى شك مثلك، روح دور على حد بيشك زيك، أما أنا فغير شاك بحمد الله. يا هذا أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ علمهم يخشوا الحمام بعين رجل ويخرجوا بعين رجل، ما علمهمش التوحيد؟ شوف العظمه بقى السيده عائشه لما قالت وحفظت وحفظت الكلمتين دول، الدعاء ده حفظته على طول من أول مرة كده، لا زال لها في أعناقنا منا عيب. قالت فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك. انت واخد بالك هو ده دعاء ولا ده ثناء؟ ده فيه ثناء. عارف ثناء بإيه بقى؟ بأنه لن يقيني منك إلا أنت. مفيش حد بلغ من الكمال أن يكافئ الله أو أن يناظر الله أو أن يقاول الله، مفيش حد. معرفش عايز كأنه عايز يقول كده أصلا، معرفش حد في قدرك. فقال له ما عنديش، لا ههرب منك إليك، هتقي بطشك بك كده. فبيقول أعوذ، ده قمة العلم. قال أعوذ برضاك من سخطك، لن يقيني سخطك إلا رضاك أنت برضو، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. طب عايز أقول حاجة تاني، وده أفصح من خلق الله عليه الصلاة والسلام. صح، كان بيقعد مع الصحابة اللي هم سدنة الحرف وأرباب اللغة وأصحاب اللحن، كان بيقعد معاهم يقولون ما أفصحك يا رسول الله. ده انت في كلام مش عارفينه بنقوله ورص الكلام كده، مش ممكن، ما عرفش أقول كده. ولذلك أجاز أهل العلم الرواية بالمعنى، ما انت ممكن ما تعرفش تجيب نفس النص ده. فكأنه ما قدرش يقول عليه الصلاة والسلام، راح قايل ايه بقى؟ لا أحصي ثناء عليك، ما أقدرش أكمل ثناء عليك، لا أستطيع أن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. بتيجي في حتة تقف تقول بس سلمت وقفت. عشان كده قلنا اللي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام. طب حتة بعد تلقيح لما دخل النطفة وبلغت إلى موضع تلقيحها، مين الملك المكلف بكده؟ مفيش حد. ليه؟ ما يقدرش، الملك نفسه وقف عاجز، لا يوصلها إلا الملك سبحانه وتعالى. عشان برضو الملائكة يبقى ايه، خد بالك انا بديك حاجات كده بس اوعى تنسى ان انت ليك حد، لك حد. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فالتحدث بنعمة الله عز وجل والاخبار بوصولها اليه من جهته، احنا كنا ما عندناش وربنا اللي ادانا. طب اصل في فلان وبتاع، الحمد لله الذي ساق، ولا نشكره، شكرين والله ليك علينا منا، بس ربنا ساقك إليه. مرة حد حب يوقع بيني كده وبين حد من أهل الفضل، فقعدنا وبعدين ذكر الكلام ده، ما حصلش طول ده، ما حصلش خالص. فوإحنا بنتكلم قلت له كده، قلت له إن الله عز وجل هو من قهر قلبك على أن تعطف عليه، أكيد تحبني وتقربني وتبقى كده، ربنا اللي قهرك، وأنا بقى واثق في قهر الله لقلبك، مهما دخل الوجهون بينا مش هيبلغه ده أبدا منك. التحدث بنعمة الله عز وجل وهو من الثناء على الله بنعمه، إن النعم وصلتنا من خلاله، ما كانش عندنا وبقى عندنا. وتفضل تقول كده، اسمعوا يا أخوانا لآبائنا وكبار السن فينا، هتلاقي ده نمط عندهم كده، كل ما تقعد معاه لازم يحكي لك بدايته ويقول لك ما كانش عندنا، وحاشاه فطرة كده، حاشاه انك تلاقيه يجيب سيرة حد، يجيب سيرتهم كده ان يعني من جملة الحكاية، لكن اولا واخرا يثني على الله عز وجل، كانش عندنا وبقى عندنا، ورزقنا بكذا وحصلنا كذا من الله عز وجل، وهو الذي يقل في الاجيال التي تلت. الحقيقة لما بنقعد مع الاخوة نتكلم، حتى البلاء بيبقى بيعترف بالبلاء ومع ذلك لا يعترف بذنبه، ان انا بسببي انا برضو، يبقى لسه لازال يتجمل. الثناء على الله عز وجل، والأثر بقى اللي أنا بقوله كتير دايما عن أبي سليمان الدراني رحمه الله، قال أنا مذ أخرج من بيتي حتى أعود إليه لا تقع عيني على شيء إلا أرى لله علي فيه نعمة ولا أجد لنفسي فيه عبرة، كل حاجة بشوفها بأرى نعمة الله عز وجل علي فيها. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا التحديث، وانا عايز اقول هنا برضو بين قوسين حاجة، هو الواحد ليه ما بيثنيش على الله بنعمه؟ وليه الاثنين اللي هلكوا في حديث الاعمى والابرص والاقرع، الاثنين اللي هلكوا ليه؟ هلكوا ليه؟ لانه قال لك انما ورثته كابرا عن كابر. ده من عندنا، ده من عيلتنا، ده انا اهل لكده. شوف قارون، انا مؤهل لكده، انما اوتيته على علم عندي، ده بسبب علمي بالكيمياء وفهمي في التراكيب حصل الموضوع ده. الإشكالية النفس، وده المرض العضال اللي بيقول فيه ابن القيم رحمه الله: مرض استيلاء النفس على القلب. النفس تحيط، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، تحيط به، فتلاقي النفس اللي قاعدة تتكلم وقاعدة، عشان كده بينتج سوء الظن وظن الجاهلية، وده كله اللي ده كلام النفس. فإذا أفاق القلب منها وخلع ربقتها وآثارها وانطلق ينطق بالفطرة والتوحيد. عشان كده النفس دي بقى ليها علاج آخر، قضية موضوع النفس وتحييد النفس وعلاج النفس. يقول: وفي هذا التحديث المأمور به قولان، وأما بنعمة ربك فحدث. ابن القيم يقول فيها قولين لأهل العلم: أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها، كقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا، كما قال مقاتل بن حيان من المفسرين الكبار من التابعين، قال بعضهم: الناس في التفسير عيال على مقاتل، على عليه يعني، كان مفسرا كبيرا رحمه الله. قال مقاتل: يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة، وأما بنعمة ربك فحدث. تطلع كده لفوق شوية تلاقي فيه إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. مقاتل بيقول هي دي أولى النعم اللي إيه؟ اللي تحدث بها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأريحية، فاكر لما جينا بقى بعد غزوة أوطاس وغزوة حنين، وبعدين جه بعض الشباب الحديث السن، لقى النبي صلى الله عليه وسلم جاب أكابر قريش لسه مسلمين، لسه غزوة فتح مكة لسه، وبعدين حصلت بعد كده حنين، فجاب أكابر قريش يتألفهم عليه الصلاة والسلام، بين يديه أموال كثيرة. يوم يجيب أبو سفيان بن حرب يقول له: خد 100 جمل، 100 جمل. يجيب الأقرع بن حابس 100 جمل، يجيب الزبرقان بن بدر 100 جمل، يجيب فلان قطع الذهب، يجيب، والأنصار واقفين ما خدوش حاجة. طب نشوف الأكابرنا، ما خدوش حاجة، لا الصغير خد ولا الكبير خد. فشوية بعض الشباب بيتكلموا، فزي ما تقول بقى الشباب، انت عارف بقى ايه برضو حمية الشباب كده، فهم بيتكلموا قالوا ايه: يعطيهم ويمنعنا ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. يجيهم يمنعنا احنا واحنا لسه مسلمين امبارح، ونحن من نناضل عن هذا الدين. فلما سمع رسول الله ماذا أرسل إلى الأنصار: في قبة لا يدخل فيها إلا الأنصار، حد يخش على الأنصار. ثم قال: يا معشر الأنصار، ده بقى درس تعليم الشكر بقى، قال: يا معشر الأنصار، ما كلام بلغني عنكم. طب هو مش بلغه عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوش ليه؟ مؤدب عليه الصلاة والسلام، أدبه الله: لن ترك اليوم قط، مش هتشوف كده تاني. تراث عليه الصلاة والسلام، حاجة مفيش شبيه، خلاص. ما كلام بلغني عنكم، مش عايز أقوله عشان ما اكتفكش، عشان عيب لما تقولوا كده. يقوم الأنصار كمان بقى، هم كمان الصحابة بقى الفكر العالي والدماغ العظيمة جدا، على طول دخلوا في الموضوع، ما قالولوش: ايه يا رسول الله ونتكلم. مش انا بقول لك الناس اللي تفضل قاعده تقول لك: هو سن عائشه كان قد ايه؟ اصل عائشه لما كان، اصل عائشه، تحس انت اللي بتتكلم عن عائشه جارتنا. يا جدعان عيب، اتقوا الله. حتى اللي بيناظر، يعني زي بقول لك كده، الخلق دي تلفه، لكن اللي بيناظر حتى في ده استفطن للمساله دي، ان ده موضوع يبقى الكلام فيه قليل ويسير ونخلص، يخلص خلاص. فقال: ما كلام بلغني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنما قاله لم يقله فقهاؤنا وأرباب السن فينا، الناس الكبار الشيبة ما يقولوش كده. وبرضو بين قوسين، وإن كانت الليلة دي كثرت الأقواس فيها، إن عايزين نقول العالم اللي ماشي تشتم في المشايخ ويشتموا في بعض دول، خد بالك الفقهاء والكبار ما يعملوش كده. ده مش شغل الناس الكبيرة، الناس الثقيلة خبرة. ما قال ذلك فقهاؤنا ولا أرباب السن فينا، وإنما قاله بعض شبابنا وحدثائنا. حتى مش شباب كلهم، بعض الشباب يعني كده زي ما نقول برضو زائل شوية وبتاع، يعني تعالوا غزة حنين دي كانت مليانة غنائم وطلعوا فيها كل حاجة عشان ما يجروش، حتى طلعوا البط والوز كما قال ابن كثير رحمه الله، فكانت الغنيمة حاجة مش متصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بيه؟ مش فاكرين، مش لاقين حاجة خالص. ومذ أتيتكم والله عز وجل فيأنا من الناس، مش حصل ده، ما حصلش. هو بس شوف بقى المؤمن إذا ذكر، أم كل واحد حاطط دقنه في صدره وبكوا وهم يقولون: الله ورسوله أمن. فعلا لك منه، الله ورسوله أمن. وأخذوا يبكون حتى صار لهم خنين. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما ترضون، خذ المعادلة بقى، أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فقالوا: رضينا رضينا. الشاء والبعير ياخدوا كل الدنيا بس نرجع إحنا ومعنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن شئتم. ده بقى موضع الشاهد اللي بحكي لك الكلام ده كله عشان قال إن بس قالها زي بمنتهى البساطة خالص. قال: إن شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. يعني إيه جئتنا كذا وكذا؟ يعني جئت من بلدك متخفي عشان تطلع تهاجر إلينا، وأتيت وقومك يحاربونك ويقاتلونك، ونحن من أواك، ونحن من نصرك، ونحن من وقف بجانبك. ممكن تقولوا كده؟ إن شئتم تقولوا كده وعندكم حق، صح انا كنت كده. وشوف الأريحية في الشكر. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا ده؟ واخد بالك من الموضوع ده؟ ان الشكر حاجه، انت جبت الفلوس دي من ربنا رزقني، ده ما انت ما كنتش لاقي. اول مصحف ما كنت لاقي، عندك حق فعلا، والله ما كنت لاقي. وكنا فين وقاعدين؟ الحمد لله نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله غرقانين في خير سبحانه وتعالى. تليب منتهى الاريحيه، اللي نفسه بقى بينه وبين ربنا يقول: إنما أوتيته على علم، إنما ورثته كابرا كابرا عن كبر. فالقسم الأول هو إيه؟ التحديث بالنعم. ومن النعم التي خاطب الله بها نبيه رأسا: كنت يتيما فأويتك، كنت فقيرا فأغنيتك. فكأن الله عز وجل يقول للنبي: أذكر هذا. وهو أيضا أمر لنا من إيه؟ من بعد عليه الصلاة والسلام. يقول: والتحدث بنعمة الله شكر، كما في حديث جابر مرفوعا. مرفوعا يعني ايه؟ مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع اليه معروف فليجزي به، فليجزي به، فان لم يجد ما يجزي به فليثني. الاصل كده ان انت تديني حاجة اديك حاجة قصادها، بس طبعا مش بشكل الفج. يعني احيانا تلاقي الواحد ايه ياخد اخ تعالى اما اعزمك مثلا نتغدى سوا ولا حاجه، هو يا دوبك كل الاكله دي معاك وبعدين يفضل بقى يبرم من يوميها: انا عازمك، عايزك، طب لازم تيجي، لا، لحد ما ياكلك قصاده وبعدين ايه، وبعدين يهدى. فتحس ان العلاقه بقت واحده بواحده. طب ما اكلتكش، مش هتاكلني؟ وبالتالي لو انت عزمتني بتخليني انا كمان ابقى لازم. وده مما جعل اشتقاق بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس شاه. عارف ايه فرس الشاه ده؟ المعزه اعزكم الله بيبقى ليها ضفرين من تحت كده، حته لحمه صغيره كده تبقى في النص هنا. قال: ما تحقروش ده، لا اللي بيدي ولا اللي بياخد. يعني لو سلقته لك وجيت لك جبت لك حله كده اهو، حله كده اهو، وجيت دخلت عليك خد انا جايب لك رم عظمك، فانت هتاخدها طبعا تتوقع بقى ان ايه بقى وحله ومليانه شوربه ويكاد الواحد يسكت بيها، هتفتح تلاقي فيها الدوفر ده. ساعتها بقى ما تقولش ايه السماجه دي والبرود دي واملتنا وتاك اللي هي، مفيش كده، تقبلها. ليه؟ لدوام الود. في ناس بينقطع بيهم الامر بسبب الهديه، عايز يجيب هديه معتبره وهو داخل فما يزورش. من صنع اليه معروف فليجزي به، فان لم يجد ما يجزي به فليثني. مش قادر اعمل حاجه قصاده وما اعمل ايه، اقوم اثني خيرا. في اثر ناس بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم طبق بلح، لما خلصوا غسلوا وملاه لهم ذهب. شوف ده عليه الصلاه والسلام ملاه لهم ذهب. كان عليه الصلاه والسلام لا يبالي، وكان كوم من الحديث ابي هريره في الصحيحين، جلس رسول الله في المسجد وعنده كوم من الدنانير، كومه، فاخذ يفرق على الناس، فقام رسول الله ولم ياخذ منها درهما. ساعد ما دخل البيت ما خدش منها حاجه خالص عليه الصلاه والسلام. فانه اذا اثنى عليه فقد شكره، وان كتمه فقد كفره، يعني ستره، ستر نعمته ومعروفه. ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. وفي اثر اخر مرفوع ابن القيم بيقول: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه ترك التحدث به كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. القول الثاني في التحديث بنعمة الله عز وجل، قال لك أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله، اللي هو بقى الكلام اللي بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان من أمته فلينهج نهجه وليسر على سبيله. اللي كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على سبيله. إيه سبيله عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. عشان الموضوع مش مقتصر على هذه المناضد ولا الترابيزات ولا على هذه الأعواد، وإنما ينطلق الناس بس بوعي، ينطلقون بين الناس يدعونهم إلى الله إصرارا وإعلانا. لما نيجي في معنى الشكر ده بنقول ان واحد ماشي يشكر نعم ربنا، انت اصلا مش ساكت طول ما انت قاعد تكلم اللي جنبك وتكلم اللي هنا وتقول لده. واحد ماشي مفعم بربه بيكلم الناس عن ربنا. في بعض اهل العلم جم يشنقوه يشنقوه وهو بيتشنق، الراجل بيحط له الحبل مشناه كده، قال له انت ديانتك ايه؟ قال له من الجماعه بتوع السيخ. قال له سيخ؟ سيخ ايه يا راجل؟ قل اشهد ان لا اله الا الله، والحبل مش لاقي في رقبته. قال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والله عز وجل كذا وكذا، والدين والشريعه كذا وكذا. فضل يكلمه لحد ما شنقوه. غالبا ده اسلم طبعا اكيد. يعني المرء المفعم بربه ما بيسكتش، دايما يتحدث عنه. وقيل هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. عارف الإمام الزهري كان بيخرج يروح الجبل للأعراب، تروح لهم ليه؟ يفقههم. ناس البدو اللي قاعدين في الصحاري ما يعرفوش، بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعيد عن دور العلم المدينة اللي فيها العلم، فيخرج لهم هو، ما حدش قال له كده، يخرج هو ويقعد معاهم ويدرس لهم ويفهمهم ويعرفهم الدين. وانا اذ اقول هذا الكلام لا يفوتني ايضا، وبرضه بين قوسين، ان اقول للاخوه احذروا البرامج بتاعه المحمول اللي هي الفايبر والسأب العالم بقت تبعت اللي بيجي في دماغها بيقولوه، وسرعان ما ينتشر بقى. وبعدين يكتب لك كلمه بدعة من القول، يكتب لك ايه؟ السيدة في ظهرك لا تنشرها على الناس. السيدة في ظهرك بالله عليك لا تنشرها على الناس. لو انت بقى قلبك حجر ما تنشرهاش على الناس. لو انت بقى، والله انا مرة قلت رسالة من دول، واحد قال لو انت كافر ما تنشرهاش على الناس. ايه ده؟ هو بالعافية؟ طب مش هنشرها انا. الكلام ده ما هوش صحيح، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش الأمر ده. لكن القصد مش هي دي المشكلة، المشكلة الحاجة اللي جوه والناس بتنبهر. انت عارف الناس احيانا لما بتغيب القاعدة الشرعية تلاقي الواحد مدور، يعني مثلا لقيت واحد بعت لي حاجة، خد بقى انا بعت لك حاجة هخليك بقى حياتك كلها تبص. ايه يا سيدي؟ قال بص الراجل ده مسك البغبغان قعد يحفظ القرآن لحد ما حفظ القرآن كله، والتاني بقى قاعد لا اله الا الله، شوف البغبغان بيقرا سورة الانعام لا اله الا الله. صحيح ده فعلا سبحان الذي خلقك. طب انت منبهر بالموضوع ده؟ طب والله صحيح. طب المنبهر يرفع ايده، اللي عاجبه الموضوع ده يرفع ايده. طبعا انا عشان قلت في الاول الانكار ما حدش هيرفع ايد، انما انا لو قلت من الاول كنت زمانك. بص هو البغبغان ده مأمور انه يحفظ القران، هو ليه تسبيحه اللي ما حدش ما نعرفش احنا تسبيحه ايه، هو ليه تسبيحه ربنا سبحانه وتعالى له اوراده وله مش وان من شيء الا يسبح بحمد. الترابيزه دي ليها وردها والكوبايه ليها وردها، مش احنا مؤمنين بكده؟ قطرات الميه دي بتسبح ربنا. انت عشان احفظ بغبغان اطرم بعيد عنك، هفضل احفظ القران كله 30 جزء؟ انا كنت حفظت كم سنه؟ كنت حفظت كم واحد من المكلفين بقى؟ الناس المكلفه، الناس اللي هتطلع تصلي بالناس الصلاه، المخاطب بانه يحفظ القران شيء في غايه العجب. خد من ده كتير بقى، الرسائل الكثيره، الاحاديث اللي مش ممكن ابدا تكون احاديث، خد بالك من الموضوع ده. لكن المهم الدعوه الى الله ده شيء رائع جيد. والذي يعرف الله عز وجل ويشكره لا يفطر عن ايه؟ لا يفطر عن ذكر. قال مجاهد هي النبوة، واما بنعمة ربك فحدث، اي حدث بنبوتك. طب واحنا نفخر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، نفخر به عليه الصلاة والسلام، وطول ما احنا قاعدين كده نسلم جيل بعد جيل انه يرفع راسه بالنبي عليه الصلاه والسلام، ويرفع راسه بالشريعه دي. زي ما انت شايف كده مفيش حاجه ابدا غابه يحيا الناس بها. الملاذ هو الديانه، الاسلام ملاذ والا مضيعه، مضيعه. الحمد لله، اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. قال الزجاج أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله عز وجل. وقال الكلبي هو القرآن أمره أن يقرأه. يبقى في التحديث بنعمة الله عز وجل في إيه؟ في القرآن. يعني وأنا بقرأ القرآن يبقى أنا كده بحدث بنعمة الله عز وجل؟ آه. وأنا بسمعه بشغله في البيت؟ آه. طب وأنا بحفظه؟ آه قوي. قال بعض أبو عبد الرحمن السلمي ما حبسني في هذا الموضع أظن ذكر 60 سنة إلا أثر عثمان. قيل وما هو؟ قال قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنا اتحبست هنا هو، قعدت في المحراب هنا 60 سنة أحفظ الناس عشان نفسي أكون بين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك طائفة الإخوة الذين ألقى الله في قلوبهم دراسة القرآن دول يعني أشد على أيديهم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وطلبة العلم جميعا. لكن دول فعلا واقفين على باب شكر عظيم جدا، والحمد لله ما تكاد ترى حافظا أو مقرئا إلا وترى متحفز جدا لتعليم الإخوة. حقيقة ترى متحفز جدا، أعطاه الله عز وجل ذلك. التحديث بنعمة الله عز وجل أيها الإخوة، يبقى هذه النقطة الأركان الشكر الخمسة أو الثلاثة انتهوا. في باب بقى وهو باب الاتفاق بين الشكر والصبر. خمس دقايق اللي بقى لنا دول بس نذكر صدر كلام ابن قدامة رحمه الله في موضوع هو ممكن الواحد يبتلى. شوف بقى، يبتلى فيصبر ده معلوم، يعني نقدر نفهمه انه يبتلى فيصبر. انما انت شفت قبل كده يبتلى فيشكر؟ بتيجي من ايه بقى؟ من العلم، انه يبص لجوانب معتبره حوالين البليه فيقول الحمد لله. ايه الجوانب دي بقى؟ بيشرح لك ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهج القاصدين اللي هو تلخيص زبدة كلام الغزالي رحمه الله. الاصل اللي هو كتاب الغزالي لإحياء علوم الدين ده ما تقدرش تستغنى عنه لان هو ده اصل الكلام. لكن احيانا في مواضع زي ما قلت لك ان الغزالي رحمه الله عالم ثقيل قوي قوي وكلامه احيانا يشكل تحس ان انت مش قادر مخك يرتقي لفهم كلامه. فياتي كتاب مختصر زي كده يقول لك ملخص كلامه في ده ايه. في بعض المواضع فعلا تلاقي الغزالي قفلها كده. فترجع للمختصر تقدر تفهم مختصر منهج القاصدين لان طبعا هما بينهم كتاب مش كده. في كتاب احياء علوم الدين ومختصر منهج القاصدين في اختصار اولاني. لا اللي هو منهاج القاصدين نفسه بتاع ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله رحمه الله على الجميع. ماشي. اجتماع الشكر والصبر في نقطه في باب. بيقول ابن قدامة رحمه الله لعلك تقول قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود النعمة وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا. فما معنى الصبر وإن كان البلاء موجودا؟ فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا وهما متضادان. كلام منطقي ولا بلاش منطقي؟ ده كلام كويس. يعني عايز يقول له دلوقتي انت بتقول في كل مخلوق خلقه الله ده قرره الغزالي قبل كده في كل مخلوق نعمة في كل حاجة نعمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لربنا ايه بقى؟ اعلم الناس بالله. قال له الخير في يديك والشر ليس اليك. فابتداء الأمر من الله عز وجل لا شر فيه. فإذا تلبس ببني آدم طلع الشر. خد بالك من ده بقى. طيب يبقى الخير في بتقول إن في كل حاجة فيها نعمة. طيب لما كل حاجة فيها نعمة بتقول اصبر ليه؟ ولو كان في النعم دي حاجات فيها بلية يبتلى المرء بها بتقول لي أشكر إزاي على البلية؟ بتقول لي أشكر ليه؟ يبقى أنا في الحالتين مستشكل الصبر ومستشكل الشكر. بتقول لي أشكر ليه؟ وبعدين في نقطة كمان إن الشكر الواحد بيبقى فرحان لما ربنا يخصه بنعمة فيبقى مبسوط وبيضحك كده. البلية بيبقى بيعيط وزعلان. أجمع بينهم إزاي؟ كيف أجمع بين هذا وذاك؟ قال ابن قدامة رحمه الله فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه مثل الكفر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فإنه بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعاصي إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء. وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه. فلو ترك شرب الماء مثلا مع العطش حتى عظم ألمه لم يؤمر بالصبر عليه. والكلام ده اللي بيخلي واحد يلتفت إن ابن قدامة فقيه فعلا. فلما يكتب هو ليه حط القيد ده؟ بيقول ايه؟ فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه. طب لو عطش عطش بسيط كده ممكن؟ هو انت مثلا صايم يوم زي النهاردة صائف كده نسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. يوم صائف شديد الحرارة بالشكل ده انت صايمه ما حسيتش انك عطشان؟ مش حد صايم خالص النهارده؟ لازم تكون حسيتك عطشان جدا طبعا مش كده ولا لا؟ بس صبرت عليه. ده كده بنقول لك دي بلاء وادفعه بانك تشرب؟ لا مفيش كده. عشان كده حط القيد ده قال اذا عظم ألمه. فاذا عظم ألمه بالعطش امر شرعا انه يفطر. يعني واحد حيتلف وهو صايم نقوم نقول له ايه؟ افطر وباخديه عند اخر حتى لو كان في صيام الفريضه. طب في باب ثاني بيدخل في الموضوع ده مخالفه الهوى اللي هو من تهذيب النفس. ممكن ابقى عايز اشرب فعلا اقول لا استني شويه بقى هو انت كل اللي تقوليه اقول لك حاضر استني شويه اشربيش دلوقتي. ممكن الرياضه دي تنفع تبقى مشروع ولا لا؟ تبقى مشروع. عشان كده القيد ده من الشيء اللي بيلفت النظر الحقيقي. بيقول ومثال ذلك جهل الإنسان بأجله. النعمة دي أشار إليها ابن قدامة إشارة لطيفة جدا رائعة. عارف إيه هي النعمة دي؟ نعمة عدم علم الغيب. عمرك التفت للنعمة دي قبل كده؟ إن ليه ربنا سبحانه وتعالى خبأ عني الساعة؟ ليه خبأ عني الأجل؟ ليه خبأ عني الرزق؟ ليه؟ شوف يقول ابن قدامة مثال ذلك جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه. تصور لو حد قال لك كده كان يبقى الموت كده. واحد يجي خبط على الباب، ايوه يا اخ عبد الله افتح، يروح فاتح ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9:30 انت هتموت. اللي جاي ده على طول وتروح واخد بعضك وتمشي. تصور بقى ده لو حد جه قال له كده، ده هيبقى ايه؟ فلما خبأه عنك رحمك. طب ما هو ربنا طالبني اني اذكر الموت وافكر في الموت، صح؟ اللي هو ايه بقى؟ يوم يمشي الموت مع الايمان، واخد بالك من ده؟ لما يمشي الموت مع الايمان افضل افتكر الموت والايمان يرتفع، افتكر الموت والايمان يرتفع، افتكر الموت والايمان يرتفع، لحد ما يجي وقت تلاقيني انا اللي بتمنى موت. عشان كده لما اتضرب حرام ابن ملحان، صحابي ده حرام ابن ملحان واقف كده بيفاوض واحد من المشركين، راح المجرم استغفر الله ما انا وقفت يا عم اهو، هو قلتوا ايه؟ ما بتعدوش حاجه، اصله اسلم استغفر الله العظيم واتوب اليه. راح غامز، اصل انا كل ما افتكر شوف بقى، كل ما ترجع للجاهليه تلاقي ايه؟ تفتكر جاهليه اليوم، تلاقي في شبابهم كده شبه دول، فالواحد معلش بيسخن شويه، هو اسلم استغفر الله العظيم واتوب اليه. راح غامز لحد وهو بيفوضه، معاني ده في كل الشرائع في الجاهليه وعند العرب وعند الفرس والروم وعبده الاصنام والاوثان وعبده الشمس، كل الناس دي مفيش حاجه اسمها بقى قاعد بفوضك وتعمل معاه كده. راح غمز لواحد، راح رايح لافف وهو بيكلمه، راح خبطه بالحربه من ورا، راح اطلع الحربه من بطنه واندلقت امعاؤه بين يديه. ده بقى لو واحد شاف كده يحصل له ايه؟ ده عشان بيفاجئ بالموت، انما حرام اللي بيحلم قاعد يحلم هموت امتى عشان ادخل الجنه. زي عكاشه بن مسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب، اخذ بعضهم بيد بعض كالقمر، وجوههم كالقمر ليله البدر. قال يا رسول الله سل الله ان اكون منهم، ده انا بطول عمري قاعد اصلي واصوم عشان نفسي ابقى كده. فقال انت منهم، انت كنتش تعرف، خد بقى دي انت ديك عرفتها، انت منهم. راح عايم واحد تاني سأل الله انا كنا، قال له سبقك بها عكاش. سبق عكاشة ده من امتى بقى؟ ده من زمان وقعد ينمي المسألة دي. فلما اتخبط حرام ابن ملحان راح واخد الدم كده وبص لي كده، ولو قعد ينادي يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. الراجل شافه كده فاز بايه؟ ده انا قتلته فاسلم رضي الله عنه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. يبقى ان الانسان يجهل الموت في المرحله دي مهم، عشان ايه؟ عشان تاخد واحده واحده الفكره. وكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له، اذ لو اطلع عليه لطال المه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام. لو انا قاعد دلوقتي كده وعارف الراجل ده بيدور جواه ايه، وانه قاعد يقول لي خلاص بقى الساعه خفت تريحنا الدنيا حر. لا انت بتقول كده، انا عارف. لو كده مثلا وانا اطلعت على ده بقى مثلا، تبص تاني وانا قاعد بتكلم كده وتروح طخ، احترم نفسك، ايه اللي الساعه عدت؟ عشان كده سيدنا عمر من عمق فهمه رضي الله عنه قال والله لو اطلع بعضكم على أسرار بعض لما تصافحتم إلا بالسيوف. شفت قدر نعمة ربنا في الستر؟ عشان يبقى إخوة. عشان كده بقى خليك بقى في الظاهر بس، مش لا ده هو قال وقال والله ما قال، يقول لك لا ده هو بيقول بس كده، لما هو جواه قال. ها ايه اللي جواه قال دي؟ ده بقى يتقال كتير الكلام ده جواه قال الكلام ده. وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره، إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وأذاه فكان ذلك وبالا عليه. إن بقى ماشيين في ستر الله عز وجل، لو اطلعت على سريراتي وما أصنع في خلوتي مش هبص في وشي، وهتروح بقى تقول كمان. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم خلى سيدنا معاوية إيه؟ لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، يا إما هتتلفوا خالص يا إما هت إيه؟ عشان كده كان الإمام مالك رحمه الله وهو ماشي رايح الدرس بيحب شيخه وبيعظم شيخه يقوم مطلع من جيبه فلوس واتصدق بيها. ليه؟ يقول اللهم لا تظهرني على عيب شيخي وانفعني ببركة علمه. يا رب خلينا ننتفع أصلا. لو اتظهرت على عيبه، شفت سيدنا سلمان الفارسي كان مصاحب راجل من الموحدين، كان نصرانيا يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويبشر به، فهم دول الطائفة اللي نزلت فيهم آيات سورة المائدة. فالمهم إن كان على الحال ده، وكان بيقول له أن الله واحد وأن محمدا سيبعث. طب العلم ده بقى عند مين لما جه يموت؟ قال له روح عند فلان. راح عند الرجل رقم اثنين، لا برضه هيبة وشبه صاحبه، بس لما قعد معاه جوه البيت لقى الرجل بيقول لهم هاتوا الصدقة وبيسرقها ما بيدهاش للفقراء، هاتوا صدقة للفقراء يا جماعة، ويوم حاططها عنده في البيت. سيدنا سلمان قال ايه؟ قال فكرهته. فلو اطلع بعضنا على عيب بعض هيحصل ايه؟ هيحصل بخت. فما تقدرش بقى تلف ورا الناس عشان لا نشيع البغضاء، وده انكى مرض ما كانش الواحد متصوره، انه يحيى يلاقي المسلمين فرحانين في بعض وفرحانين في المصايب الكبيره، مصايب وتلاقيهم فرحانين في بعض. جزاء، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ومن ذلك ابهام يوم القيامه وليله القدر وساعه الجمعه، وكل ذلك نعمه، لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد، فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم. بيقول نعم ربنا سبحانه وتعالى في الايه؟ في الحاجات اللي ما انتش عارفها. هو ساعة الإجابة يوم الجمعة امتى؟ قول لي بعد العصر وقد توافرت الأدلة على ذلك، واديني بحث في الموضوع ده بس واحدة واحدة. بعد العصر ده فترة زمنية كبيرة ما يتقالش عليها ساعة، هي امتى بالضبط؟ ما نعرفش. حد من العلماء قرر كده؟ قال امتى بالظبط؟ هو بعد هيقول لك الغروب. هو الغروب امتى؟ بعد العصر، مش كده ولا ايه يا اشخاص؟ تقول لنا الكلام ده 25 قول. طب خلينا في القولين دول بس. الغروب امتى يا اخوه؟ بعد العصر. الشمس بتبدا بعد العصر، تبدا ايه؟ تبدا تنزل بقى خلاص. يبقى بدا الغروب، يستحكم غروبها اول ما يؤذن المغرب، اول تنزل كل القرص ينزل يروح المغرب يؤذن المغرب. يبقى انهي وقت بقى في دول؟ ما هتقول لي الغروب، هقول لك ما بدا من بعد العصر. يبقى امتى بالظبط؟ ما نعرفش. يقوم سيدنا سعيد بن جبير منه ما يعرفش، يصلي العصر كل يوم جمعه ويقعد في المسجد يذكر الله ويستغفر الله حتى تغيب الشمس، عشان اخد الساعه اقتنص الساعه. يبقى لما انا ما اطلعتش على ميعادها افادني في ايه؟ اعتكفت 3 ساعات في المسجد اذكر الله فيها. 3 ساعات دول تذكر ربنا كم مره فيها؟ أعد بقى آلاف، مش كده ولا لا؟ إنما لو عرفت الأونطجية كتير، لو حد قال له قبل المغرب ب10 دقايق كده تحديدا هتلاقيه يفضل قاعد ويلف ويلف، وبعدين يروح نازل قبل المغرب ب10 دقايق يوم إيه؟ يقعد الشوية دول ويدعو فيضيع على نفسه هذا الأمر. وكذلك ليلة القدر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد نسيتها ولعله خير، قال كده لعله خير. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. فهذه نعم يجهلها الإنسان لكن يرى فيها نعمة من الله، أشياء يجهلها الإنسان لكن يرى فيها نعمة من الله عز وجل. يبقى إذن ممكن ينظر المرء إلى ما ابتلي به، يبقى في موضع نعمة ولا لا؟ ما ابتلي به، أنا جهلت ساعة الجمعة، لكن بيبقى في موضع نعمة ولا لا؟ موضع نعمة من ده اللي هي التعليل اللي قاله ابن خدامة رحمه الله ده. لازال ابن خدامة رحمه الله يبحث في هذا الأمر، لتدري كيف إذا وقع بك ما ظاهره بلاء تعرف تحمد ربنا فين وفي أنهي جزء منه وعلى إيه. أنا أرى أن ده أعظم من كان من المسلمين فقها، اللي تجيله النقمة يوم إيه؟ يوم يجد فيها باب يشكر الله عز وجل منه، لأنه علم موضع نعمة الله عز وجل. ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. هو لسه ابن خدامة هيقول لسه في خمس مواضع تنظر فيها، فلما يجي ان شاء الله انا هبقول الحته دي. هتيجي تقعد انت قوله خلاص رايح. الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اخ والده في المستشفى يحتاج 600 جنيه عشان يسد الفاتورة المستشفى، ويحتاج انه يسددهم اليوم. نسأل الله عز وجل ان يؤدي عنه وان يشفي والده ومرضى المسلمين. الاخ اللي يرغب في مساعدتي تلفون الاخ هنا، ونفرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة. مش دل التليفون. طيب الحمد لله. الاخ يقول تواصلت معاه خلاص. الاخ اللي عايز يتواصل معاه نمره تانية. طب يبقى الاخ اللي عايز يتواصل معاه ده احنا نمرته بقى موجوده اهي على لا سيدي، نمره الاخ على المنبر اهو، بس على المنبر دي. يعني الاخ اللي هو عايز الفلوس يتصل بالاخ ده، لما هيبقى برضه كده احرجه. لا، الاخ اللي ناوي اللي هو استنى بقى عادل. الاخ اللي هو دلوقتي في اخ قال انا ممكن اسدد الفلوس دي، الاخ اللي هيسدد الفلوس دي تليفون الراجل اللي والده مريض هنحطه. مش هو الورقه اللي معاه تليفونه موجود؟ طب ادي التليفون هنا هم وعادل يتصرف. اشيك انا ليه رجاء عايز اقوله للاخوه قبل ما اخلص الاسئله. عايزين احنا شعبان هجم هجمه بصراحه بصراحه، كنت توفوني في كده. شعبان خطفنا شيخ عصام صح، خطفنا خطفه يعني الواحد ما حس ان التفت كده لقيت خلاص تلت راح ربع راح كده يخرب من الربع ربع خمس يعني فات منه شويه راح منه. شوف ازاي. فعايزين الإخوة أرجوكم يعني الحقيقة الدرس يبقى ساعة ونص وممكن أقف مع الإخوة ساعة ونص تاني. فعايز الإخوة جزاكم الله خيرا خلاص نخلص البتاع ده للأسئلة ناخد بعدها ونروح بقى. الأخ يسألكم الدعاء له ولأسرته بالثبات على الحق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم. لا، الأسئلة اللي بتبقى بقى خاصة جدا ديت ممكن يبقى على كل صعب. يقول أنا بأتي إلى الدرس وأبي غير راض عن ذلك. شوف أنا هقول لك على حاجة، إما أنك أنت ما تقولوش فتعرض يعني مثلا إيه رايح فين، رايح لواحد صاحبي يا أبا الله، وأنت فعلا رايح لواحد صاحبك تاخده وتيجي تيجوا سوا، فممكن تقول له كده وخلاص حتى لا يغضب. فإذا علم وخلاص قال لك اقعد تعمل إيه؟ تقعد. ليه بقى؟ لأن طاعة الوالد فرض، مش كده؟ فرض متعين عليك. والدرس ده تستطيع أنك تحصله في موضع آخر، يعني قد يكون فعلا في مواضع في التوحيد ومواضع في تصل إلى الفرضية أيضا، لكن تقدر تحصله في إيه؟ أقدر أحصله من التسجيل، مش كده؟ وبقى في تسجيل صوت وصوره. ولو في عندكم لبن بالقرفه اجي اديك الدرس ده في البيت. يعني المساله تحصيله سهل لكن لا تغضب اباك. البركه التي حصلها الذهبي رحمه الله، كان في شيخ ذهبي انتوا عارفين بدا ايه؟ بدا قارئ على فكره مش محدث. من اعمل عجيب بقى، وده من فضل الشيخ ان الحافظ البرزالي بص له كده وهو بيكتب قال يا بني خطك يشبه خط المحدثين، فحط له في دماغه حته الحديث، راح في الحديث لحد ما خلى عملاق زي الحافظ ابن حجر بيقول شربت من ماء زمزم ودعوت الله ان يرزقني مرتبه الذهبي في الحفظ. شفت ازاي؟ يبقى الذهبي كان الاول قارئ بيقرا القران ويتبع القراءات وكده زي اخواننا القراء بالظبط. سمع بشيخ كبير جدا نزل في قريه المجاوره فحزم امتعته وقال لك اطلع احضر واخد منه الاسانيد بتاعته. فلما فكر يسافر ابوه وامه قالوا له ما نقدرش. طب ليه؟ لا انا انهاك ما تسافرش. فامتثل ومكث، فبلغه خبر موت الشيخ فاخذ يبكي، فضل يبكي بكاء حر جدا لما الشيخ مات. لكن كانت طاعته لوالديه بركه عليه. ايه اتفتح الله. انت عارفين يا اخوه المحدثين بيقولوا كده، بيقولوا اذا اجمع الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر على رجل في تضعيفه لا ينهض. لو الاثنين دول قالوا ده ضعيف انسى، الراجل ده كده خلاص لازم يبقى ضعيف من رتبة الرجل العظيمة جدا. فعشان كده نرجو بطاعة الله عز وجل انك تكون ايه، انك تحصل اكثر ان شاء الله كده، وربنا سبحانه وتعالى يرضي اباك. يعني قول له انت خايف من ايه، قول لي وناقشك نتكلم. وده درس على الملأ وموجود لهو في في في في موضع خاص ولا في حتة مدارية، ولا تقول مثلا ده تعالى هات ابوك خليه يحضر معنا، قول له احنا قاعدين زي الفل وبنشرب شاي اهو تمام خالص، كلموا ناقشوا لعل ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره. نقبل ايات، انا بسمعكم الكلام ده بس عشان تشوفوا التقدم اللي احنا وصلنا. نقبل ايادي فضيلتكم. مين فضيلتكم ده؟ انا. ونرجو من سماحتكم الدعاء لاخواننا في الفرقه الرابعه بدار العلوم القاهره يوم الاربعاء القادم عندهم امتحان. أتاري بقى سماحتكم وفضيلاتكم، نسأل الله عز وجل أن ينجح طلاب المسلمين. بس أنا قلت ليه الكلام ده على ملأ كده؟ بصوا يا إخوة، أنا مؤمن أن الذي أفسد مدارس المدح ده قد جعل الله لكل شيء قدرة. أنت نفسك عارف من نفسك أن الألفاظ دي مش هو ده. طب ليه تقول كده وانت تعلم ذلك؟ افساد الناس، افرض صدقت انا الكلام ده ومشيت في الناس بسماحتي بقى بعد كده هتبقى ايه؟ ما صحش الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه، ولا تكون النصيحه الا من مرقوع. القميص اتقطع تقوم تنصحه، يعني ايه؟ تخيطه. يعني ايه النصيحه بقى كده؟ تقول لي عيوبي، مش تقعد تقول لي سيادتك وسماحتك. قول لي انت قلت هنا كلمه غلط وما يصحش تقولها، قول انت قلت هنا حديث ضعيف وكان لازم تقول ان صح، قول انت قلت هنا كلام غلط في العقيده وتسددني وتسعى. ده سعايا بقى لكمالي انا، ان ارجع اقول الحديث ضعيف وانا غلطان فيه وابقى انا استفدتها وعرفتها صح ولا لا. وانما كان المدح في موضعه على قدره، حتى قالوا امدح على قدر الصواب، على قدر الصواب يكثر من الممدوح الصواب. مش كده ولا لا؟ النهارده بقى في اقوال تكلم اربابها عشان يرجعوا عنها. يا جماعه الكلام ده كلام مش ده، كلام ما ينفعش، مش صح، مش قادر يرجع عنها. ليه؟ انا مش واخد على اني بغلط، الناس اللي حواليا دي قاعدين يقولوا لي ربنا يعفو عنا وعنكم. في الحقيقة الـ الـ الـ القنوات اللي بتبث الرذائل كثر، مش كده ولا لا؟ والناس المعلومة برسوخها في العلم معروفة، فلما تفتح وتشوفه هتعرف خلاص ان ده اخذ منه. كنا زمان اول ما القنوات طلعت واشتهرت وكده كانت وصية مشايخنا ان كانوا بيقولوا للناس ايه؟ كانوا بيقولوا اللي كنتوا بتسمعوهم في المساجد تسمعوهم في التلفزيون. هم برضو ليه بقى؟ لحسن تلاقي نفسك اتصيت في اللي ما تعرفوش يقول لك حاجة تخش عليك، وكان كثيرا ما يقال كلام مش صحيح وتحتاج بقى للرد والبحث والمشكلة ولا لا. عليكم السلام. أخي بيسألكم الدعاء له بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة ودخول الجنة وأن يكون من الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يحقق له في رضا الله عز وجل مآربه. المرأة بتصلي بالبنطلون الجينز الضيق ده كده يبقى حجاب ولا لا؟ ولا لا؟ قول لي ولا مالي انت بتدبسني ولا ايه؟ الحجاب ده ان يستر المرأة لا يجعلها مفصلة. والبنطلون ده عامل ايه؟ رجلين. ويبقى ده ايه؟ يبقى ده ليس محجب. اكتشف في ملابسي نجاسة بعد قضاء عدة فروض من الصلاة، هل اعيد هذه الصلاة؟ المهم ان الموضوع ده ما يبقاش وسوسة، ده ابتداء لا يكون وسوسة. ثم لا عليك لا تحمل اسر شيء لم تعرفه. طب اكتشفه وهو واقف بيصلي بقى، اما ان يزيله معرفش بيتزال بمية يخرج من الصلاة، انما خلص الصلاة على ذلك خلص مش. وده برضه يا اخوان تعرفين الاسئلة تيجي من ايه؟ انك ما بتبقاش عارف بتصلي ايه. المشكلة برضو على فكرة موضوع الصلاة ده لازال الانسان يستحي من الله عز وجل منه جدا، لان الصلاة خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة حاجة عظيمة جدا، يعني تنطلق بها الى الله عز وجل الصلاة دي، ومع ذلك منك مش قادر تقوم بحقها وتراعيها حق رعايتها، مش قادر تقطف ثمرتها، مش قادر، مش عارف الكنوز اللي في الصلاة. طب انا اقطف ثمرتها ازاي؟ اني اتجهز لها، يعني لازم، يعني ده امر يعني نسال الله عز وجل ان يجبر كسرنا، ان ده امر فيه فعلا تقصير. انا بقول لك لازلت كل ما افتكر موضوع الصلاه ده الواحد يحس ان هو يزعل، ان الصلاه محتاجه اكتر من كده. جهد. قال شعبه، قال الشعبي: ما اذن للصلاه منذ 20 عاما الا وانا في المسجد وقد تاهبت لها. ما أذن للصلاة منذ 20 عاما إلا وقد تأهبت لها، يعني جاهز جدا ومستعد. وما دخلت في صلاة قط إلا حملت هم الخروج منها. كل ما أخش أحس إن أنا زعلان، كل ما بيصلي الإمام ركعة بس على فضل 3 بس ركعة، فضل 2 بس، صور الصلاة اللي مزعله إيه؟ وما خرجت عن صلاة قط إلا مستحييا من الله عز وجل كمن قام عن الفاحشة. بعد ما خلص يقول دي صلاه دي نقدر نعرضها. ابو يوسف القاضي معدي على حتى على عدى على بعض العباد، فلقى ابي قاعد بيدرس للناس والناس حواليه كترت، فابو يوسف القاضي قال لما نشوف ده ايه. وده برضو كان من فضل العلماء السالفين اللي كانوا بينكروا على بعض وبيكشفوا على بعض، تلاقي الراسخين يبصوا انت بتقول ايه للناس، واسمع فتواك واشوفك انت بتعمل ايه والاخطاء اقول لك عليها، ولو وصل الامر ان انا اقول للناس لا ده غلط يبقى غلط اقول كده. فلذلك كان دينه محفوظا. القصد يعني ان راح ابو يوسف يشوفه، فقال له انت بتصلي ازاي؟ عرفني كده انت بتصلي ازاي. فقال: اقوم بالخشوع واقرا بالخضوع، فاذا ركعت خضعت واذا رفعت تذللت، كان النار والجنه راي العين، وكان ملك الموت على قفايا، فاذا جلست عند التشهد كأني أنظر إلى الله عز وجل. وقال كلام نحو كده في المراقبة. وأبو يوسف القاضي بصص له لما خلص الصلاة، راح بص للتلاميذ بتوعه كده وقال لهم: هلم فلنقضي صلاة 20 سنة فاتت. خلص بالصبر. اهتمام السلف بموضوع الصلاة. أنت مش حاسس إن على الجلابية نجاسة ليه؟ ما حسيتش ليه؟ لأنك مش ماشي يعني أنا مش عايز أظن في الأخ، بس غالبا كلنا كده، مش يعني انت داخل تصلي خد بالك من هدومك، خد بالك هتصلي فين، وخد بالك هتعمل. انا كنت ارى شيخنا الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله، ده كان يقف يفضل يعمل كل حاجه قبل الصلاه، يطلع المنديل ويمسح ولو كان، وينشف الميه لو لسه متوضي، ولما اخذ يبصق ويتنخم وكل حاجه لحد ما يقف. فاذا كبر للصلاه انسى بقى انك تشوف يتحرك، لا يزول منه عضو، واقف يصلي هو بس. ايه طبيعته في القراءه؟ كان اذا قرا حرك راسه، ده طبيعته كده بس. انما دون ذلك ما فيش سنين على كده، تقرب 3 سنين وانا اتتبعه كده، هو ما يتحركش ابدا في الصلاه. يقضي حاجته قبلها، يخلص كل حاجة قبل الصلاة. فالقصد يقول يا إخوان ده بيجي بسبب عدم الاعتناء أو الالتفات أو كده، مش بقصد أخ بعينه، لكن على كل حال قد بلغك الجواب. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول الإمام دخل وصلى بالناس واكتشف أنه مش متوضي، فممكن يخرج من صلاته إذا خرج أحدث فتنة عظيمة بين الناس. الحقيقة إحنا أحيانا بنقدر الموضوع ده تقدير يعني أحدث فتنة عظيمة، مين اللي قال كده؟ ده معلوم بالناس صلاة الخلف جدا، وعلى فكرة بيحدث كتير للناس في مساجد العامة إن الإمام يدخل يتقدم بالناس ويحدث، بيحصل كده، يحدث يخرج ليه؟ يوم جار الواحد مدخله وقفه مكانه ويمشي، شايف صلاة الخلف ولا في حاجة خلاص. فمسألة إنه يحدث فتنة عظيمة، طب حكي لك صلي على كده فأنت آثم، لو صلي صلاة من غير وضوء فأنت آثم. بل ذهب الأحناف إلى من صلى طوعا بغير وضوء إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه في ضرب من الاستهزاء. لكن جماهير أهل العلم بيقولوا إنه آثم ياخد ذنب. هتعمل إيه؟ تاخد ذنب ولا تطلع؟ ومش مهم بقى وبعدين هو إيه يعني حاجة غريبة دي ولا إيه؟ إحنا بشر بني آدمين. لا هو الواحد مكسوف من مين بقى؟ لو صلى يعني واحد دلوقتي قام صلى لوحده صلاه وبعدين احدث ما رضيش يطلع من الصلاه يبقى ايه؟ لا اما انا كمصلي مع نفسي، ما هو انت كمان انا لو عرفت لازم انفصل عنه. يعني انا دلوقتي مثلا احنا مش عايزين بس تفاصيل في المساله، يعني انا دلوقتي سمعت صوتا، معلش بقى ما انتوا اللي جرتونا. الامام واقف انا سمعت صوتا مثلا، فعرفت أدركت إن هو أحدث وبعدين استحى أن يخرج من الصلاة، أنا خلاص انفصلت عنه، فصلي الصلاة لنفسي ما بأتمرش بأمري، خلاص بكملها لوحدي، واخد بالك؟ يا إما بقى حد يقول له اطلع جدع أنت من كان في حد بعض الإخوة بيحكي لي بيقسم بالأيمان المغلظة، يعني ده حصل فعلا عندهم في البلد، بيقول إن كانوا دايما اتنين أئمة في بينهم غيرة كده على الإمامة، واحد هو الإمام الأصلي والتاني إيه وراه، فالتاني كان بيحاول يغلطه في أي كبيرة أو صغيرة بحيث أنه يبين أن أنا المفروض أبقى الإمام يعني. فالمهم بينهم سجال عظيم دي. فالراجل دخل يصلي فقال إيه، بيقرأ كل صبح جمعة بالسجدة والإنسان، فقال المداومة على ذلك توهم الناس أنها فرض، فأنا عاوز أخرق القاعدة مرة ولا حاجة كل فترة كده عشان الناس تعرف أنها إيه، دي سنة مش فريضة. فرح مصلي بالناس وقرأ في غير من غير السجدة ولا الإنسان. الراجل الإمام بقى وراه افتتح بسورة أخرى وبيصدق بقى عليه حاجة، طب احنا بنصلي هعمل إيه؟ فالراجل الإمام قال له إن اقرأ السجدة وهو بيصلي. فالراجل مضى في قراءته، قال له إنه يوم الجمعة. الراجل تنه يصلي زي ما هو، اقرأ السجدة. فلما أكثر عليه راح الإمام التفت قال له صلي يا سيدي، تعال صلي أنت يا سيدي. نعم. الإمام افتكر انه ما كانش متوضي بيجيب واحد من اللي بيصلي وراه، عشان كده ضروري يكون اللي بيصلي وراه ايه، حفظ الناس وعلى فقه والعلم، ليالياني منكم اولو الاحلام والنهى قول النبي عليه الصلاه والسلام. فبيروح جايب واحد من اللي وراه يدخله يصلي ويروح هو يمشي. انا مأموم بقى، معرفش انا قصة ان انت مش متوضي ونسيت وانت اتممت الصلاة وانا اتممتها خلفك، يبقى انا ايه، صحت صلاتي خلاص، انا معرفش عنك حاجة، والاسم يكون في عنق الامام. وإلا الواجب على الامام يعمل ايه، اكتشف ان هو مش متوضي يخرج من الصلاة ويستخلف احدا غيره ويروح يتوضى ويرجع مرة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام اقام الصلاة يوما ثم علم انه لم يغتسل على الصلاة والسلام من جناب، والحديث صحيح، فترك الناس على مصفهم زي ما هم كده، قال كما أنتم، ودخل وخرج إليهم ورأسه يقطر، اغتسل وصلى بالناس. بس دي أمور ما فيش إنكار فيها على فكرة، ومن الرعونة الإنكار في الأمر ده، من الرعونات إن الواحد ينكر في أمر زي كده ومثلا ترياق بينا ولا حاجة، ده في الحقيقة مما لا يصح، وهو منهي عن الضحك فيه كما تعلمون. الأخ بيقول إذا كثر الذنب ولا أستطيع الدعاء من الخجل أن أرفع يدي بالدعاء إلى الله عز وجل ولا أتكلم، السلوك ده صحيح؟ طب قول لي هتروح لمين؟ لازم تعرف إحنا ملناش لربنا. فأنا آتي بذنبي وفجوري وغدراتي وفجراتي وأضعها بين يدي الله عز وجل وأقول له ده أمري وأنا أرجو في وجهك ألا تقبضني إليك على هذه الحال، والأمل فيه سبحانه وتعالى موصول، ولا هتروح لمين طيب؟ ومن يدبر الأمر؟ ما فيش إلا هو الله عز وجل. مش لا بيقول ابن القيم بيقول قد تستولي النفس على العمل فتصيره جندا لها فتصول به فترى العبد أعبد ما يكون أزهد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. كيف يكون ذلك وما العلاج؟ الموضوع ده طبعا في حياة طويل، لكن لعله هو ده الباب اللي كنا نتناوله في درس الثلاثاء. لو تبعت الشرح مسلم سوء الظن في تحييد النفس والكلام عن النفس بقى بأوصافها موجود على الصفحة، مش موجود؟ قول له مش موجود باطل. طيب الأخ لي رسالة طويلة وبيستحلفني ان انا ارد عليها بشيء من التفصيل، فانا هخليها معايا لان هو ذكر فيها مراجع وحد معين، فهخليها معايا اقراها وبعدين نبقى على اتصال يقول لي قريتها وشفت ايه وعملت ايه واقول له. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول ما هو الضابط في خروج الريح؟ احبك الله رجعتني من اجل هو يقصد سلس الريح، انما الضابط في خروج الريح ما فيش ضابط، انما هو عايز يقول ايه امتى اتبين انه مش وسوسة، كانه عايز يقول كده اذا اقسم المرء اذا جاز له ان يقسم عليه انه يعني ايه مستيقن جدا، طالما بقي شك يبقى انت ايه الاصل انك متوضي. ليه بقى؟ لقطع باب الوسوسة، عشان الوسوسة ما يدخلش. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول ايه حكم لبس اكثر من خاتم؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في اليمين في الخنصر والبنصر، كان يتختم في اليمين عليه الصلاة والسلام، وكان ابو بكر يتختم في اليمين، وكان عمر رضي الله عنه يتختم في اليسار، وكان عثمان يتختم يمينا ويسارا، يعني ممكن يحط هنا وممكن يحط هنا، فالقصد المسألة يعني واسعة. لكن طبعا في الحقيقة لبس الخاتم الهيئة بتاعته الجيدة مش هتبقى بكثرته او بلبسه في الايدين الاثنين، حساسي مش هي دي الهيئه الجنتله بقى اللي قال لك اللي قال عليها الاسلام، الواحد يبقى لابس خاتم شكله كده جيد، مش هيبقى كده، حساس ان في شيء من الهوج، في شيء من حتى بيتكلموا عن الخاتم الكبير، يعني ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفرين بيقول من صفاتهم ان يلبس خاتما كبيرا، فتلاقي خاتم كبير أو أو أو أكبر من إيده، يعني إنسان إيديه إصفة كده، وتلاقي لابس خاتم فصه قد كده بشكله، ده مش اختيار لا شك، ما بقاش اختيار مش كده ولا لا. هل يجوز تقديم صلاة قبل وقتها ولو كان على سفر؟ لا، ما فيش صلاة قبل وقتها إلا إذا جمع تقديم، فبيصلي صلاة في الإيه في صلاة إحداهما في الأخرى في الجمع عموما. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك رجل حبتني من أجل. يقول إن في حديث قرأته للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بعض طرق حديث ماعز، أنه أتاه فقال زنيت يا رسول الله، قال لعلك قبلت لعلك بشرت لعلك لمست كده، فبيقول إن أنا لقيت فيه لفظة في بعض طرقي، اللفظة موجودة في بعض طرقي ويستفيد منها أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ربما يقابل المرء الإنسان بالقول الذي يفحش عند الناس يعني لأجل سوء عاقبته. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يفهمه خد بالك الزنا ليه هيرجمك لحد ما تموت، فخد بالك. فلذلك لازال النبي عليه الصلاة والسلام يفهمه، فده من جملة ده، ولا يقال ان ده ايه تبقى وسيلة بقى دايما تقول لأي حد الكلام ده. ولذلك الحديث ده مش من الفطنة ان انا اقعد اعمل لك بحث فيه وافضل اقوله لك بقى، لان ماليش داعي، مش كده؟ اما الذي يبحث هيقف عليه، اللي ما يبحثش هيعرف ان في قصة بتاعت ماعز وخلصنا موضوع الاستفهام. الانسان الذي وقع في الحد استفهامه هل وقع في حد او لا، فعشان كده هنفهم برضو الحكم ده. الباحث هيعرف، اللي مش عارف حاجة خالص لا يضره ولا لا. عشان كده من الخطأ ان ممكن ان الحديث ده يقعد ونتوله بالشرح بالذات بقى هذا الموضع ونفضل اللي واخد بالك. هل يجوز الغش في الامتحانات؟ وفي امتحانات من غير غش؟ برضو من الحاجات الطريفة بتاعت الواحد بعت صورة لبعض الناس اللي هي المشاهير عندكم، بعت صورة طبعا بيقول عليهم كلام يعني، صورة لأينشتاين وابن النفيس وأسماء من اللي هي اللي انتوا عارفينها، وبعدين كاتب بقى جنب واحد إذا بطل مش عارف العلم في الراس جاء البرشام في الكراس، الثاني بيقول له إذا افتراء على دول ما قالوش كده الناس الكلام ده يعني. الطالب من غير غش زي الإنسان مش عارف من غير وش. حاجات يعني أصول يعني ضروري إنه يغش. خطبة الجمعة القادمة في مسجد التيسير في المعادي اللي هو في صقر كوريش تحت السلم بتاع المشاه استراد. عليكم السلام. والوقت خير خلاص من زمان. شوف الوقت، اقول الوقت خلص يقول لي من زمان. انا ما بقول لك الذوق والحاجات دي مهمه ضروري، المفروض يقول لي لسه والله وشلوت حضرتك دفع للامام. انا اعمل له ايه بقى؟ اتصرفوا انتوا معايا. طيب الدعاء الجماعي على المقابر ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. قد يشعر أنه ممكن ندعو، قد يشعر أنه ممكن ندعو، لكن المداومة على ذلك لا شك هيبقى غريب، لن نعرف له أثر، لا نعرف له أثر في الله. التذكرة لها سنته، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر على القبر قال إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. تفضل. الغش لما تلاقيني خلعت من سؤال سيبني اخلع، اصل هو خلاص بقى متفشي الان. الطف ما سمعته في المساله دي، الطف ايسر ما سمعته قول الشيخ ابو اسحاق الحويني، نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرده سالما غانما. انه قال ممكن المدرس الجائز في ده، ان ممكن المدرس يفتح على الطالب اللي هو اصلا فاهم، يعني الطالب قاعد يحل بس في حته كده يعني عايز ايه، بس قول لي، بس انت قول لي اول حاجه وانا هكمل على طول. فبيقول ممكن يقول له كده، انما في الحقيقه هو ما بقاش في دخل للمدرسين بموضوع الغش وغيره، ده هم الطلبه بيقعدوا مع بعض، ده بقى ما بقاش امتحان، بيقعدوا برشم في الدرس. في بدعه حسنه وبدعه سيئه، ده مبحث مساله البدعه تخضع للاحكام الخمسه ولا الحكمين بس، الحرام والمكروه فقط، ده كلام لأهل العلم. نعم يعني ده عشان نداوم عليه دعاء الدعاء الجماعي للمريض، ده عشان كل ما نروح لمريض ندعو له جميعا. ما نعرفش ده حصل، النبي صلى الله عليه وسلم عاد مرضى وما عملش كده مش كده ولا لا، انما كان يسأل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك مثلا، فان انا اعملها مره يحصل كده حاجه زي كده ممكن، انما ان ده يكون امر ما نقدرش، انا ما ابصر على الحقيقه ما اعرفش له اثر، لو حد من الاخوه يعرف اثر يفيدنا بيه. بيقول احيانا باجي الطعام جميل يعني طعام كويس مغلف أجده بجوار المساجد أو قلب المساجد، ممكن يكون حد شايله أو في الشارع في جانب، فممكن أخده ولا لا؟ الطعام ده إذا لم يكن لأحد، يعني ليس سندوتشين محطوطين في حتة معينة ولم يكن لأحد، يبقى ده مصيره إيه؟ يا تاكلوا الصراصير والبراص والحاجات اللي موجودة يا يتلف كده. فده إذا تأكدت إن مش بتاع حد أو حد ناسيه، خلاص ممكن الإنسان يأكله وبعدين لو حد جه سأل عليه أقول له خد حقه، أدي له حق أغرمه. يعني الصبي، الصبي ممكن يأم الناس ولا لأ؟ هذا فيه نقاش لأهل العلم، وهو أيضا من فقه حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه مش بعيدا عنه، إن الصبي الصغير، لأن الثابت إن الذي يأم القوم هو أقرأهم، فهل أقرأهم أحفظهم ولا أعلمهم؟ وهل في اعتبار لأقدمهم هجرة ضمن الأقرأهم؟ أقدمهم هجرة يعني إيه؟ يعني كبير في السن. هو أقدمهم هجرة دي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يبقى إيه؟ الابن أقدم هجرة من أبيه صحيح، لكن أنا عشان أطبقه الآن هيبقى إيه؟ أقدمهم هجرة يعني الذي أخذ فطرة الإسلام الأول. مين؟ اللي اتولد الأول، مش كده ولا لأ؟ هيبقى في دخل للسن هنا. فلذلك احنا وبعدين كمان تقديم الصبية الصغار ده قد يفتنهم، وده من الحاجات اللي توسع فيها الناس جدا لدرجة ان بقى ايه، بقوا صبية صغار وطلعوا يخطبوا الجمعة حتى لو كان الولد بيتكلم كويس، لكن انه يجلس في حضرة من هو اكبر منه ويجلس في حضرة المشايخ ويتكلم، ده انت بتضره ايام ضرر. عشان كده الشافعي رحمه الله قال اذا تكلم الحدث في مجلس الشيوخ فاغسل يديك منه. كان الإمام الصابوني رحمه الله قد بلغ إلى مبلغ عظيم جدا من العلم، حتى كان يجلسه شيخه على يمينه، يعني ما يقعدش زي الطلبة وشهم في وش الشيخ، ده بيقعد هو وشه في وشهم زي الشيخ كده بس على الأرض برضه، ومع ذلك كان يعيد الدرس من بعده، لكن ما قدمه يجلس في مكانه إلا بعد زمان. وكانت سنة السالفين أن بقى الشيخ يموت، حتى كانوا يقولون للأعمش هل مت حتى نحدث عنك. عشان كده هقول للاخوه الوضع ده استثنائي، الاخ بقى سمحتك وسيادتك والكلام ده، الوضع ده استثنائي. الوضع الصحيح ان يجلس اهل العلم فيدرسوا وكل الناس تقعد على الارض، انما دلوقتي كمان بقى اتسع الخرق على الراقع وبقت قله، فبيطلع الانصاف ويكلمنا صلى الله عليه وسلم ان يسترنا واياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.